الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. آخر درس في سورة الأعراف، وبتحدث عن يعني بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ربنا سبحانه وتعالى عشان يخضعهم بآيات ملموسة ومحسوسة، فجي الجبل كده وعمل عليهم كأنه هيسقط عليهم، كأنه هيسقط. فهو مش هياخد الجبل ليه؟ يعني ايه آية؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذه آية ايه؟ فلما شافوها هي محسوسة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه أخطأهم بهم، اعترفوا شوية يعني حسوا بأنه إيه. فرحبنا خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهم برضو بعد مع كل هذا رجعوا ثاني لإيه؟ لما كانوا عليه من العناد والإفساد والإبطال في الأرض، وما زالت فطبيعتهم هي طبيعة بني إسرائيل. لو أردنا أن احنا نتعايش أو نتعامل معهم تعامل بمعرفة كاملة، يبقى لابد أن إيه؟ أن نستوحي ونستحضر آيات القرآن الكريم اللي جاءت في شأنهم. يعني أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وبعدين يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قل من كل هذه بني إسرائيل. وكل ما يجلهم النار بتاعهم بشيء تجد أنهم إيه؟ يطلبوا إيه؟ غيره، يطلبوا مثلا رفع هذا البلاء عنه ويرجعوا ثاني إلى طبيعتهم المعروفة بالعناد. إذن إذا أردنا أن نتعامل معهم في حصرنا الحديث، قضية زي قضية فلسطين دي اللي بقى لها 55 سنة والله ما حيحلها إلا الإسلام، وما يطلع فيها في نتيجة إلا اللي فاهمين الإسلام فهم جيد. الحمد لله لنا الآيات بعد كده، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هم في عالم الذر ألست بربكم، كلهم قالوا شهدنا، كلهم قالوا شهدنا. رب كلمة رب يعني رب يعني الذي يملك أمورنا ويدبر شؤوننا، زي ما تقول رب الأسرة اللي هو بدبر شؤون الأسرة. رب الكون مدبر أمر الكون بهذه الإيه؟ يقلب الله الليل والنهار. فإن ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كلهم اعترفوا بالتوحيد بأن رب الكون كله هو الله في عالم الذر، في في في أصلاب، في أصلاب آدم وفي ذره، في كله كانوا بيعترفوا كده إيه هم في عالم الذر. قالوا بلى، إحنا أنت ربنا فعلا، اعترفوا. طب ومن اللي خلاهم يعني رجعوا وأصيبوا؟ اسمعوا حديث بتاع الرسول، حديث قدسي عن الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم حنفاء، فأتتهم الشياطين. عشان تعرفوا إيه البلاء جاء منين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لكن كلهم حتى الكافر لما يجيله أزمة يقول يا رب، بيحكم ان واحد من الناس اللي تركب سكر البحر: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. حتى كلهم حتى اللي بيركبوا البحر ايه مسلمين وغير مسلمين، يقول احنا كنا راكبين لابن اخويا، يعني راكبين في باخره ايطاليه، باخره تجاريه وكده، الايطاليين قاعدين يسكروا مطالع روحهم وهم يقولوا ايه من اللي هم معاهم، بيقولوا يا رب يا رب نجيها من ده اللي فيهم دول. وبعدين جت عاصفه جابت اللي في اولها في اخرها، اللي كانوا بيسكروا دول بقول يا رب، اللي كانوا بيسكروا دول اللي معاهم اللي ما هم لهمش ما لهمش دعوه لا ايه لا اسلام ولا غيره بقول يا رب. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. طيب فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فاحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. والشياطين ماشيه. فدي ده ايه ده بلاء. الكل بيعتقد بان في الله، لكن السبب ايه؟ ان الشياطين دايما بتسول لهم. بيذكر لنا بعد كده حال واحد من علماء بني اسرائيل اسمه بلعام ابن بعوراء، ده راعي من رهبانين عالم من علمائهم. ربنا اعطاه ايه؟ اعطاه يعني انه لما يدعو بدعوه لما يدعو بدعوه يقوم تستجاب، فيقوم يجيب الدعوه دي عايز يدعو بدعوه بقى تستجاب، يقوم يدعو على مين؟ على النبي بتاعه، عايز يدعو ان ربنا يخلصه. شوف هي ايه طبيعه غريبه بتاع بني اسرائيل. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، شوف واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كلمة انسلخ دي في القرآن الكريم تعبير يعني راقي جدا، يعني شوف انت زي زي ما تجيب حية وتمسكها وتسلخها، تسلخها من ايه؟ من جلدها ذات نفسه كده. فانسلخ منها، انسلخ من الآيات. ربنا يقول له ان اعطتك دعوه يعني من على النبي بتاعه اللي هو امن بيه، ربنا جاب له دعوه وقال له انت دي الدعوه ده ايه؟ دي دعوه المستجاب. يقوم يجي عايز يدعو على مين؟ يدعو على النبي اللي هو ايه؟ اللي هو سبب من اسباب صلاحه وتقواه ومعرفته برب. فكان ربنا يقول ايه؟ فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. بذلك احنا قلنا اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم يعني ابعدتهم عن دينهم. فده نفس الطريقه عنده ايه نعمه ايه؟ بدل ما يقول يا رب انصرنا بنجينا يا رب ايه ثبت الايمان في قلوبنا، دعاء كويس عايز يدعو على النبي بتاعه، النبي يقول له خلصنا منه. فكل من يدعو شوف ايه فمثل يقول ايه فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يعني اذا مشيئه الله عز وجل هي الماضيه، هو ما يستطيع ان يعمل حاجه الا بمشيئه الله سبحانه اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. طب المشيئه واحد يقول لي بقى طب المشيئه ايه؟ اقول له المشيئه دي اصلا مش صفه اجبار، وانما دي صفه انكشاف اللي يعرفها ربنا. المشيئه دي يعرفها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ما يقولوش اعمل كذا بمشيئتي، لا، المشيئه دي اللي يعلمها مين؟ الله سبحانه وتعالى. فليست صفه تاثير وانما هي صفه كشف وتوضيح فقط. ده بس عشان تبقى معروف. واحد يقول لك طب ما هو اللي ربنا شاء له كده، لا، شاء المشيئه شيء والامر شيء ثاني. ده ايه؟ اتيناه اياتنا قلنا له ادي ايات اهي اتبعها وما تبعدش عنها فانسلخ منها، فما دام انسلخ منها اتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. يبقى اذا ايه؟ هو اتبع الهوى بتاعه ومشي في ايه؟ في الخط المعوج، مشي في خط الفساد والضلال والتزييف والتزوير، وكانه ماشي في الخط ده واتبع هواه. يوم ربنا يقول ايه؟ شوف المثل ده مثل عجيب جدا. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، لسانه دايما خارج كده، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك. وبعدين فعلا بيقولوا ان ايه الصوره بتاعته دي كانه بعد كده لانه هو عايز يدعو على النبي بتاعه، فراح ربنا عشان ما يخليش الدعوه بتاعته تصل راح مطلع لسانه زي الكلب فعلا، ما بقاش عارف ينطق. يقول في نفس القصه كده يقولوا ان هو عايز يدعو على النبي بتاعه، يدعو عليه مش يدعو له، مش يدعو يقول يا رب خلي النبي يعني خلصنا من النبي ده، فراح ربنا مطلع له اللسان بتاعه ما كملش. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون. ما برضو نفس الآية فيها إيه تظاهرة كده إن إيه إن الهداية بإيدين الله والإضلال بإيدين الله. آه طبعا الهداية بيد الله لمن عرض عليه الهدى فاستقبل الهدى ده وإيه وآمن به وراضي به وعرض عليه الضلال فرفض الضلال. واحد تاني عرض عليه الهدى رفض الهدى وبعدين لما رفض الهدى هو أحب الضلال مشي في الضلال. فبإيه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وبعدين تشوف الآية اللي بعد كده ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب دي ربنا جعلنا عشان نفهم بها ونعقل بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب دي لابد ان احنا قلوب أوعية دي القلوب دي أوعية اما ان احنا نملأها خير او نسبها ونهملها وتتملى شر والعياذ بالله. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. طب ليه بل هم أضل؟ لأن الأنعام ربنا سخرها لأمر ما تبعدش عنه أبدا. سخرها أنها في تروح تبقى مسخرة لنا كده الأنعام دي تروح للمسرح تاخدها للمسرح تمشي معك وتاخدها للمذبح لما تحاول أنك أنت عايز تستفيد بيها وتاخدها تمشي معك تبقى إيه أولئك كده. لكن البني آدم بقى عندما يفقد قلبه ويفقد بصره ويفقد سمعه ويعطل كل الحواس المؤدية إلى معرفة الخالق جل وعلا يبقى أضل من الأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبعدين بعد كده يقول لنا يمشي مع هؤلاء الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الساعة يعني فين الساعة اللي أنت بتخوفنا بها يا محمد فين الساعة يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيقول له ربنا سبحانه وتعالى قل إنما علمها عند ربي. وكلمة ربي دي برضو حلوة مضمونة كده ربي يعني مدبر أمري ومالك شأني ومالك الكون كله هو اللي يعرفه. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لا يبين لا يوضحها لا يظهرها في وقتها إلا هو. ثقلت يعني غابت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وفي الثانية في سورة النحل يقول إيه ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب. فتحوا عينيك وضغمت كده فوصل الساعة جاءت لا تأتيكم إلا بغتة. شوفنا أقول لا يجليها الوقت إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها كأنك مسؤول عنها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين يجيب الحقيقة اللي تقطع كل يعني سؤال وكل شك. قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير والله لو كان يعلم الغيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا جرح في معركة ولا قتل أصحابه في معركة ولا استطاع الكفار ضدهم من حيث لو يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أمال أنا مهمتي إيه؟ مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن أنا إلا نذير وبشير. نذير للعصاة للذين يبتعدون عن أمر الله وبشير للطائعين المخلصين يبشرهم بالجنة. نذير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لك الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء المؤمنين وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا وإياكم من الذين استحسنوا القول فاتبعوه أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.